الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومضى الكلام على هذه الآية في بعض الأبواب السابقة، وذكرنا أن هذا درجات، فكظم الغيظ هذه مرتبة، والعفو مرتبة أعلى منها فلا ينتقم لنفسه، والإحسان فوق ذلك وهو أعلى المراتب، أن يحسن إلى من أساء إليه. فمن أراد الكمالات أيها الأحبة فليعفو عمن ظلمه، وليصل من قطعه، وليعطي من حرمه، ولا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح. وذكر الآية الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد مضى الكلام أيضا على هذه الآية، فهو يصبر على الأذى ويحتمل ويحمل نفسه على ما يجمل، ويصبر أيضا على تجرع مرارة الصبر، على ضبط النفس وحملها على الكمالات وكظم الغيظ، فإن ذلك أمر ليس بالشيء السهل، فإن ذلك ليس بالسهل على كثير من النفوس. ثم فوق ذلك أن يغفر، يعني مع الصبر صبر وغفر. وعرفنا أن الغفر يتضمن معنيين: الستر، وأن لا يؤاخذ أيضا بالإساءة. وقال: إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من الأمور التي يعزم عليها، فهي من الكمالات التي تطلب والصفات الحميدة التي ينبغي أن يشمر المشمرون لطلبها وتحصيلها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الوحيد في هذا الباب، والسبب في ذلك أن ما يتصل بهذا الموضوع قد مضى في الباب الذي قبله أو في بعض الأبواب التي قبله. ولهذا قال: وفي الباب، الأحاديث السابقة في الباب قبله اللي هو باب العفو والإعراض عن الجاهلين، فاكتفى بذلك. الشاهد أنه ذكر حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقد مضى الكلام على هذا الحديث أيضا في باب صلة الأرحام، لكن هنا الشاهد فيه هو ما يتعلق باحتمال الأذى. فهذا الرجل يذكر قرابته وما وصفهم به، يقول: أصلهم ويقطعوني، وهذا شيء أيضا صعب على النفوس، أن يقابل، أن تقابل الصلة بالقطيعة. ونحن نعلم أن الواصل ليس بالمكافئ، وإنما الذي يصل رحمه إذا قطعت. أما ما يفعله كثير من الناس من التواصل فيما بينهم على سبيل المكافأة فليس ذلك من الصلة، وإن كان ذلك مما يحمد للإنسان، أن يرد الجميل بالجميل، وأن يرد الإحسان بمثله أو بأفضل منه، لكنه لا يتوقف على ذلك، بمعنى أنه لا يصل الرحم إذا وصل، ولا يصل جاره إذا وصله إلا إذا وصله أو نحو هذا، لا، وإنما يصلهم ويطلب ثواب ذلك من الله جل جلاله، فهو لا ينتظر منهم عائدة أو صلة أو معروفا أو إحسانا أو تقديرا أو تكريما من جراء ذلك. أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يجهلون بمعنى يعتدون بالقول أو بالفعل. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، تسفهم المل بفعلك هذا. وقال ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ظهير يعني معين، يعينك وينصرك عليهم ما دمت على ذلك. المقصود أن الإنسان حينما يحسن إلى الآخرين سواء كانوا من قرابته أو من غيرهم ويقابلون ذلك بشيء من الفتور أو بشيء من الإساءة، فينبغي عليه ألا يتأثر بهذا الصنيع منهم فيفتر عن صلتهم والإحسان إليهم، لأن ذلك يدل على أن قصده ونيته لم تتمحض لله تبارك وتعالى. لأن من يريد وجه الله فإن شعاره إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أعطى أحدا أو تصدق أو أحسن إلى أحد بشيء فقال له جزاك الله خيرا رد مباشرة بل أنت جزاك الله خيرا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لمن أحسن إليه أو صنع إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد نعم كافأه، فهو لا يريد أن يكافأ على هذا المعروف. ولهذا كان بعضهم يأبى أن يأخذ الماء شربة ماء ممن يقرئهم القرآن مثلا أو ممن يسمعون منه العلم أو الحديث أو نحو ذلك، لئلا يكون ذلك سببا لتعجل أجره أو لمكافأته على هذا العمل الذي يريد به وجه الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن من كانت نيته صحيحة وخالصة فهو لا ينتظر من الآخرين شيئا. وهذا من أعظم الأمور التي يستريح معها القلب ويطمئن، فإن القلب يتنغص ويتكدر ويتعذب كثيرا إذا كان ينتظر من الآخرين العوائد والرد والمكافأة على ما يصلهم منه سواء كان حقيقة أو بوهمه هو، فهو يرى أنه قدم إليهم معروفا وأنه أحسن إلى هذا وأعطى هذا وزار هذا ووقف مع هذا، ثم بعد ذلك ذاك لم يقف معه وهذا لم يزره وذاك لم يصله وهكذا، فمثل هذا يبقى منغصا معذبا له حسابات كثيرة مع الآخرين، فلان لا يستحق وفلان كذا وفلان لم يكن عند حسن الظن وفلان نسي المعروف وفلان جحد وأنكر الجميل وما إلى ذلك. نحن نقول إن كنت تريد ما عند الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال فلا تنتظر من الآخرين شيئا. وهكذا فيما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها الإنسان لوجه الله من دعوة إلى الله، من عمل أعمال طيبة صالحة، من مشاريع نافعة وما إلى ذلك، إذا كان الإنسان نيته فيها ضعف ويحمل نفسا صغيرة وينتظر من الآخرين أن يكرموه أن يقدروه أن ينوهوا بذكره نعم وأن يعطوه أشياء وشهادات تقدير وفي المحافل يقدم ويقال فلان هو الذي عمل وفلان هو الذي، إذا كنت تريد هذا فهذه بضاعة رخيصة. وهناك ما هو أعظم وأجل وأشرف من هذا، أن يكون المراد هو ما عند الله جل جلاله، ومن ثم فإن العبد لا يلتفت إلى شيء من ذلك ولا يطلب محمدة ولا تقديما ولا تكريما ولا عند الآخرين، وبهذا يستريح. أحسن إلى قرابتك ولا تنتظر شيئا. أحسن إلى جيرانك ولا تنتظر شيئا، أحسن إلى من زملائك في العمل، في الدراسة، في كذا، لا تنتظر شيئا. لا تقول فلان أحسنت إليه، انسى الإحسان، أنت فعلته لله. ولهذا قال الله عز وجل: ما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا قال قبله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفق، يعني كون هذا الإنسان ما نتصدق عليه لأنه ما يستاهل، ما نعطيه لأنه ما يستاهل، الله يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أن تقدم لنفسك وتحسن إليها. فإذا أراد العبد أن يستريح فينبغي أن لا يحاسب، أن يجعل أمره لله، سواء كان مع الزوجة أو مع الأولاد أو مع أي أحد من الناس. لا تنتظر من الناس شيئا، فإن ذلك سيكون نقصا في مرتبتك، وسيكون ذلك أيضا سببا للتنغيص والتكتير وآلام متجددة، لأن علائقك مع الآخرين يشوبها هذا جميعا ويداخلها: هذا أحسنت إليه وهذا أكرمته وهذا أنت السبب في وصوله إلى هذا المستوى في زعمك وهذا. ثم بعدين قابلك في ظنك بجحود أو بعدم اكتراث أو بأدار ظهره كما يقول بعضهم. نعم، نقول: لا لا لا لا لا، لا تنتظر هذا ولا تسأل عن هذا، كل أمرك لله. وإذا اعتذر إليك أحد بتقصير، من تقصير أو من قلة صلة أو نحو ذلك، لا تمهله حتى يكمل كلامه، وقل: لا لا لا، أنا المقصر وأنا المذنب وأنا الذي قد فرطت في حقك. ولا تجعل الآخرين يحملون همك، هذا من أدعى الأمور ومن أقواها في راحة القلب وراحة العبد. نعم، والله المستعان. وكثير من الناس لا يوفق لمثل هذا، ولذلك تجدهم دائما في تتلجلج هذه الأشياء في نفوسهم، ولربما صرحوا بها بألسنتهم، فيقيمون الناس بهذه الاعتبارات في كل مناسبة أو بغير مناسبة: فلان ما بخير، وفلان وفلان. أنت اللي بك خير، والخير أن تريد وجه الله عز وجل. إذن لا تنتظر منهم شيئا، وكل الناس ما شاء الله وفيهم خير وطيبين وأجواد وكرام وما يقصرون. نقول: هذا هو الكمالات. أما أن يبقى إنسان يحمل نفسا صغيرة يغضب أو يحقد أو يقع في قلبه الغل لأتفه الأسباب من أجل فلان مر وما سلم، ما انتبه لك وما شافك، كان يفكر، كان قلبه مشغول بشيء معين، جئته ما كان استقباله بالصورة المطلوبة. وتريد الإنسان هذا دائما ما شاء الله يحلق، وعنده هموم وعنده أشياء وعنده مشكلات وعنده آلام، وعنده مو بلازم دائما كل ما لقيك ما شاء الله استقبلك استقبالا حافلا حارا. نعم، فبعض الناس يعني يكون ذلك سببا لأوهام كثيرة يبني عليها أمور لا تخطر على البال. نعم، ويفسرها بتفسيرات لا تخطر على بال الآخر، والله المستعان. فيحاول الإنسان دائما أن يحمل قلبا كبيرا، يحسن إلى الناس ولا ينتظر إحسانهم، واليد العليا خير من اليد السفلى. وكما قال شيخ الإسلام: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة يأسرك بالإحسان، استغني عن من شئت تكن نظيرة مثله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.